رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم. إن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عالي المنزلة كثير النفع جليل القدر مباع. في كتاب مكنون. في كتاب مستور عن العيون مصون عن الظنون محفوظ في اللوح محترم مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمس القرآن الذي في اللوح المحفوظ إلا ملائكة كرام مطهرون من الآفات والخطايا منزهون عن الآثام. تنزيل من رب العالمين. والقرآن وحي من الله خالق الكون وما فيه نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أفبهذا الحديث أنتم مدينون. أفبهذا القرآن الكريم أنتم أيها الكفار مكذبون وهو حق من الله تعالى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون شكركم على النعم أنكم تكفرون وتصرفون شكر لغير مهديها وتكذبون بها. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فهل قدرتم إذا بلغت روح الواحد منكم حلقومه من حنجرته عند سكرة الموت أن تردوها في جسمه. وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم شهود تنظرون إلى المحتضر عند الموت ولا تدفعون عنه المنية. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والله أقرب إليه بملائكته وعلمه واطلاعه ممن عنده من البشر ولكن لا تشاهدون الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين. وهل تقدرون إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم ولا مجزيين بأفعالكم. ترجعونها إن كنتم صادقين. ردوا الروح في الجسم إن كنتم صادقين على إعادتها ولن تستطيعوا. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان المحتضر من السابقين في الخيرات أهل المراتب العالية في الولاية والتقوى. فروح وريحان وجنة نعيم. فالعبد الصالح من المقربين السابقين عند موته رحمة واسعة وفرح وبشرى وسكينة وطمأنينة وله سكنى جنات نعيم خالدا فيها أبدا. وأما إن كان من أصحاب اليمين. وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين وهو دون سابقين لكنهم من المفلحين. فسلام لك من أصحاب اليمين. فيقال له عند السكرات سلام لك من الآفات وأمن لك من الأخطار لحسن عملك. وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحساب الضالين عن الصواب الكافرين بالكتاب. فنزل من حميم. فله ضيافة في جهنم حيث يسقى من شراب حار نغلي بلغ الغاية في الحرارة. وتصلية جحيم. والله يصليه نار جهنم ويحرقه بها ويذوق عذابها. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا الذي ذكره سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم له حق اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب. فسبح باسم ربك العظيم. فنزه الله عما لا يليق به وعما وصفه به أعداؤه وعما يقول الظالمون والجاحدون فإنه العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نزه الله ومجده وقدسه عما لا يليق به كل ما في السماوات والأرض من خلقه على اختلاف أنواعهم وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وشرعه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لله وحده ملك السماوات والأرض وما فيهما فله التدبير والتصريف يحيي من العدم ويعيد الخلق بعد الموت ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء ما أراد كان وما لم يرده لم يكن ولا يكون إلا ما أراد. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. ولا تخفى عليه خفية في الأرض ولا في السماء ولا تغيب عن علمه غائبة. وسع علمه كل شيء فعلم السر وأخفى وما ظهر وخفي.